عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام، في الليلة كما قلنا نحن على موعد مع الأصول. نعم، مع الأصول ومع الفقه. أسأل الله الرفع أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم أمين رب العالمين. يعني ليبلغ الشاهد حبيبي الله ليبلغ الحاضر الشاهد الغائب. أنا سنبدأ الآن. انتهينا إلى الكلام على مجتهد المذهب، صحيح ولا لا؟ انتهينا إلى الكلام على مجتهد المذهب ومجتهد الفتية وترزئة الاجتهاد. هذه مباحث ثلاثة. أيوة ممتاز ممتاز، ربي يرضى عنك شيخ، أشكر فضلك. نعم، فالمجتهد هنا أجي لك يعني وقت ما تخلص لا استغفر الله، أنا هأتي. هذا فضلك وأدبك، والله رب يرضى عنك ويحفظك من كل سوء وسمحني على أي إثقال. رب الأرض الله يرضى عنك. مجتهد المذهب هو دونه أن يكون دون المجتهد المتقدم والمجتهد المطلق، أخذناه صح؟ وقلنا أن الاجتهاد يتجزأ أيضا، تكلمنا عنه صحيح أم لا؟ أجيبوني حتى نكمل. طيب، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح وهو في خلاف العلماء، هل النبي اجتهد أم لا؟ لا سيما أن الآيات قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال اجتهادوا، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فاجتهدت مسألة أسارى بدر حتى عاتبه الله جل في علاه على ذلك، وقال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتمن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، في مسألة المسألة العظيمة مسألة هذه. في مسألة المنافقين عندما أتوا يعني يستخبر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى. الحمد لله، بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، الواقع يثبت أن للنبي اجتهادات، لكن لابد كما قال علماؤنا اشتراط ذلك أن الشرع لا يقره على خطأ، يعني إن اجتهد فأصاب، فإن اجتهد فأخطأ، فيأتي الشرع يصحح هذا الخطأ لا يقره عليه. وقيل يمتنع له لقدراته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظر هو القادر على اليقين، لا على اليقين في الحكم، لا يجوز له الاجتهاد جزما. الصحيح أن القادر على اليقين لا يجوز له الاجتهاد أنه يصل إلى اليقين، لكن من قال لك ذلك؟ الوحي ليس بإذنه. قال الله تعالى عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، لهم بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيئا. وقال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليكم السلام وبركاته دكتورة، عليكم السلام وبركاته، ويفعلون ما يؤمرون. فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد وله أن يجتهد بل وله أن يخطئ إن اجتهد، وإذا أخطأ يأتي الشرع بعدم إقراره بل بتصحيح الخطأ، وإن اجتهد أتى الشرع بإقراره. وثالثها جواز الوقوع في الآراء والحروب فقط، وهذا خطأ بين بل على الإطلاق، يعني يقولون يجوز له أن يجتهد في الحروب عام كما في بدر وكما في أسارة بدر، وصحيح أنه على الإطلاق. ثالثهما الجواز الوقوع في الآراء والحروب فقط، وصواب أن اجتهاد صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة، بل نقول قد يخطئ وإذا أخطأ الشرع لا يقر على خطأ بل يأتي بتصحيح الخطأ كما جاء عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك قال ذلك. الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلنا بأن النبي يجتهد هل يجتهد الصحابة الكرام؟ وهذا أمر لابد أن تعلمه جيدا، لأن هذه من خيرية الأمة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيرات الأمة ومن خيرات الأمة الاجتهاد. والأصح أن الاجتهاد جائز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم وتلقينه منه أن يتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس. وثالثه جائز بإذنه تصريحا صريحا أو قيل غير صريح، من سكت عن من سأل عنه أو وقع منه فلم يعد له فلا. ورابعا جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته. خامسها جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم، عن استنقاص الرعية لهم، نعم، ولو لم يجزهم أو لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أقع لهم بخلاف غيرهم. والأصح الجواز، والحق أن الواقع يشهد بأن الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يصح. حديث العسيف جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له فأفتوني بأن على امرأتي على على على الابن جلد ماء أو تغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل، فأغضي بيننا بكتاب الله. قال أغضينا بينكم بكتاب الله، الغنم والوريدة لك رد عليك وعلى ابنك جلد ماء أو تغريب عام، وأغضي يا أنيس فإن اعترفت لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه رضاه قد اجتهد في تأويل الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بعيد ولا قريب كما يقول بقى الآن، هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد. وأيضا في مسألة السلب عندما أقسم أبو بكر وقال لاه الله لاه الله، قال لاه الله أن يعمد رسول الله إلى أسد من أسد الله ينافح عن الله عن رسوله يعطيك سلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قسم أن السلب لمن قتل، من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. قد اجتهد أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد أيضا عمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء عمر الخطاب فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله منعك من الصلاة على هؤلاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني عمر دعني إن الله خيرني، حتى أنزل الله العالم موافقا لعمر الخطاب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وذلك ويقول ثالث ولم يقع للحاضر في قطره. ورابع الوقوف الصح لا الوقف ولا الوقوف الحق الوقوع الاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تشهد العلماء بقضية حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه في قضية في بني قريظة عندما قال ويقتضي هؤلاء، قال نعم، فقال رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فقال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، عليكم السلام وبركاته، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. نعم. قال مسألة والمصيب في الاجتهاد. هذه مسألة صراحة مسألة من الأهمية بمكان، وإن فيها كلام وكلام كبير. وأعظم المسائل هنا أهمية هي مسألة هل الحق واحد أو متعدد. مسألة المصيب في الاجتهاد، المصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو من صادف الحق فيها لتعيينه في الواقع كحدوث، نعم، كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعث الرسل، نعم، ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مخطئ آثم كافر لأنه لم يصادف الحق. قال الجاحظ العمري: لا يأثم المجتهد في العقليات المخطئ فيها الاجتهاد، قيل مطلقا، وقيل إن كان مسلما فهو عندهم مخطئ غير آثم، وقيل زاد العنبرية على نفي إذ كل من المجتهدين فيها مصيب. فحق الإجماع حقنا هذه مسألة لابد أن نفهم فيها، يعني إن هل الحق واحد أو الحق متعدد، لأن الإصابة هنا تترتب على ذلك، الإصابة غير الإصابة تترتب على ذلك، الحق واحد ولا الحق متعدد. هي هذه المسألة التي عليها هذا الباب المهم جدا في هذا الباب. نعم. أما المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه، فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني أبو يوسف محمد صاحب أبي حنيفة وابن سراج كل مجتهد فيها مصيب، بل هو كلام أيضا الغزالي من المتأخرين وأبو بكر بن العربي أيضا هو كلام أبو بكر بن العربي. ثم قال: أولنا حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد، أعوذ بالله. وهذا أيضا هذا لو نظرنا إليه نظر فهذا خلل في الاعتقاد، هذا خلل في الاعتقاد، إنه يقول بذلك خلل في الاعتقاد، إن يقول إن إن إن إنه حكم الله تابع للظن المجتهد هذا خلل الاعتقاد، فما ظنوا فيها من الحكم فهو حكم الله في حقي وحق المقلد هذا خطأ بين والحكم سابق. وقال ثلاثة البقية: هناك ماء أي فيها شيء لو حكم الله فيها لكان به، أي بذلك الشيء، ومن ثم أي من هنا هو قولهم المذكور أي من أجل ذلك قالوا أيضا فيما لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا لا حكما وابتداء لا انتهاء فهو مخطئ حكما وانتهاء. والصحيح وفقا للجمهور أن المصيب فيها واحد، ممتاز، وهذا الحق وهذا الأصل، بأن الحق فيها واحد وليس متعددا، بأن الحق فيها واحد وليس متعددا، وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فالحق واحد، ولأن الله تعالى قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. المصيب الحق واحد وليس متعددا، قال الله جل في علا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل الكلام تفصيلا بديعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يصيب ويخطئ، على أنه يصيب ويخطئ. وصح عن علي أمارة أنه أي المجتهد مكلف بإصابته أي الحكم لإمكانها، وقيل لا لغموضه، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعة في طلبه، نعم، وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها. أما الجزية فيها قاطع من نص أو جماعة اختلف فيها لعدم الوقوف عليه، فالمصيب فيها واحد وفاقا. صحيح كما قلنا المصيب واحد في القطعيات وفي الظنيات، المصيب فيها واحد. وما الجزية يعني فيها القاطع كما قلنا المصيب فيها واحد وفاقا يعني بالإجماع، وقيل على الخلاف أيضا فيما القاطع فيه وبعيد. ولا يأثم المخطئ فيها بناء على أن المصيب واحد على الأصح، نعم، لأنه مصيب للأجر أيضا، هو يصيب الأجر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فجعل له أجرا. ومتى قصر مجتهد في اجتهاد أثم وفاقا، لأنه مطلوب منه استفراغ الوسع وبذل الجهد، مطلوب منه استفراغ الوسع وبذل الجهد. مسألة ما ينقض فيه الاجتهاد أو ما ينقض فيه الاجتهاد وما لا. قال لا لا لا ينقض الحكم في الاجتهاديات. لا نعم الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، هذه قاعدة في القيم مشهورة، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فلا ينقض الحكم الاجتهاديات لا من الحاكم به ولا من غيره، بأن اختلف الاجتهاد وفاق إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلما فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخطومات. والحق كما قلنا لن يستقيم حكم بعد ذلك، وذلك عمر الخطاب حكم بشيء اجتهد فيه ثم اجتهد وتغطل اجتهاده فحكم بغيره فلما راجعوه قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد حتى يكون لا يكون الدور. فإن خالف الحكم نصا، شوفونا بقى مهم جدا، خالف الحكم نصا أو خالف ظاهرا جليا ولو قياسا أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غير مخالف، شوفونا يبقى إذن خالف الحكم أمور أربعة وهذه مهمة جدا. لو خالف نصا ينتقد، إذا خالف الحكم نصا ينتقد أو خالف ظاهرا أو جليا ولو قياسا، والقياس الجلي قال لا تقل لهما أف، يبقى إذن الضرب من باب أولى. قال ولو خالف نصا أو ظاهرا جليا أو قياسا، لو القياس الجلي فإنه ينتقد، ينتقد لمخالفته للدليل، لمخالفته للدليل. أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده بأن قلد غيره نقض حكم المخالفة لاجتهاده وامتنع تقليده فيما اجتهد فيه، امتنع تقليده فيما اجتهد فيه غيره بأن لم يقلد في حكم أحدا لاستقلاله فيه برأيه أو قلد فيه. المهم في هذا الباب لو خالف الاجتهاد نصا لابد أن ينتقد الحكم، خالف ظاهرا جليا أو قياسا جليا ينتقد الحكم. طيب الأدلة على ذلك أو الأمثلة على ذلك عندنا مثال مهم جدا، ومثال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم، فهنا المرأة التي نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لو حكم حاكم بأن النكاح صحيح على قول الأحناف وجاءت إلى الشافعية والحنابلة فقالوا النكاح باطل، هل ينتقد حكم الحاكم القاضي بذلك أم لا؟ جمهور العلماء قالوا لا ينتقد لأن المسألة خلافية والحديث لم يكن إيش في خلاف أيضا صحيح، وصحيح أن الحديث صحيح قال القاضي أبو يعلى وصح الحديث، فالخلاف هنا خلاف النص، فينتقد حكم القاضي، ينتقد حكم القاضي لأنه خالف نصا، وهذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان. نعم، وكذلك تغيير الاجتهاد لو تزوج بغير ولي باجتهاد منه يصححه ثم تغير اجتهاده إلى بطلانه فأصح تحريمها عليه لظني الآن أنه باطل، وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر بحكمه كحكمه، يعني يرجع الحكم المتأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، ومن تغير اجتهاده بعد الإفتاء أعلم المستفتي بتغيره ليكف عن العمل إن لم يكن عامله، ولا ينقض معموله يعني إن عمله لأن المشاهد لم ينتقد بالاجتهاد كما بينا قبل ذلك، ولا يضمن المشاهد المتلف بإفتائه بإتلافه. لما؟ لأنه كان عن اجتهاد، كان عن اجتهاد، وإن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه لا لقاطع لأنه معذور بخلاف ما إذا تغير لقاطع كالنص فإنه يضمن، يعني لو كان اجتهاده مخالفا للنص وكلف أحدا قطعا أو إتلافا يضمن الإتلاف لأنه خالف النص، وهذه دلالة أنه قصر في البحث. نعم، لو في أسئلة اتفضلوا حتى ننتقل إلى الشهادات والكلام في المهذب، نحن وصلنا إلى كتاب الشهادات فضلا للفعلاء. يا رب يسر لنا، اللهم يسر وأعنا يا كريم.